ليلاً من اللهب لن يهزم البركان انذار في غضبي. يا غارة القسام سيلاً من اللهب لن يهزم البركان انذار في غضبي. شرق السماء في هدسية ملحمة قسامنا شرق السماء في هدسية ملحمة ضعف الوجوه تكلم والله لا نهزم. صيغة بنادقنا من صفحة المجد وسناد نخبتنا باق على العهد. صيغة بنادقنا من صفحة المجد وسناد نخبتنا باق على العهد. Let's go.